إذا أصر أحدهم على الصغائر واستغفر وتاب ثم عاد هل تتحول إلى كبائر؟ ما في شيء اسمه صغيرة تتحول إلى كبيرة أبدا، ما في شيء اسمه صغيرة تتحول إلى كبيرة. يعني الله سبحانه لما جعلها صغيرة كيف تتحول إلى كبيرة؟ والكبيرة كيف تتحول إلى صغيرة؟ ولكن ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا تساهل بالصغائر، إذا تساهل بالصغائر، هذا التساهل أو هذا الإصرار على الصغائر هذا الكبيرة، هذا العمل كبيرة، لأنه في عدم يعني تقدير لله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان لما يفعل الكبيرة ويندم ويحزن وكذا، يعني يذهب هذه الكبيرة خوفه وندمه، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة صلى الله عليه وسلم. فقول بعض أهل العلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يقصدون أن الإنسان إذا استغفر من الكبيرة أنها يذهبها الله تبارك وتعالى، وإنه إذا أصر على الصغيرة طيب لا يصير إصراره صغيرة، بل إصراره على فعل الصغائر هذا الفعل فيه عدم تقدير لله تبارك وتعالى وعدم تعظيم لله تبارك وتعالى، كما قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصي وانظر إلى عظمة من عصيت، يعني يعظم الإنسان ربه في قلبه سبحانه وتعالى.